الثاني حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود وابن ماجه. والحياء صفة من صفات الله جل وعلا تليق بجلاله وكماله، وهو سبحانه في صفاته كلها لا يماثل أحدا من خلقه ولا يماثل أحد من خلقه، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. فحياؤه سبحانه وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين. قال ابن القيم رحمه الله: وقد وصف نفسه بالحياء ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الحي الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، وأقرها على ذلك. وقال رحمه الله: وأما حياء الرب من عبده فذاك نوع آخر لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال، فإنه تبارك وتعالى حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه أن يردهما صفرا، ويستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. وكان يحيى بن معاذ يقول: سبحان من يذنب عبده ويستحي هو، وفي أثر: من استحي من الله استحي الله منه. انتهى كلامه رحمه الله. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل نفر ثلاثة، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. متفق عليه. فمن استحيا من الله استحيا الله منه، والله جل وعلا حي يحب الحياء، والواجب على عبد الله المؤمن أن يستحي من ربه جل وعلا على قدر قربه منه وعلمه به واطلاعه عليه، معظما لجناب الرب سبحانه، مقدما محابه على كل المحاب. ولهذا فإن أعظم الحياء وأوجبه وأجله قدرا وأفضله الحياء من رب العالمين خالق الخلق أجمعين. الحياء ممن أوجدك ومن عليك بصنوف النعم وألوان المنن. روى الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. والذي يحرك في القلب الحياء من الله أمور ثلاثة: الأول رؤية نعمة الله عليك ومنته وفضله. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. والثانية رؤية تقصيرك في حقه وقيامك بما يجب له عليك من امتثال المأمور وترك المحظور. قال الله تعالى في صفة المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. والثالث رؤية اطلاعه عليك في كل حال وفي أي وقت من الأوقات وأينما تكون، فولا تخفى عليه منك خافية. ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن الله كان عليكم رقيبا. فهذه الثلاثة محركات للقلوب، متى ما كان القلب معظما لربه، محبا له، عالما باطلاعه ورؤيته وأنه لا تخفى عليه خافية، تحرك القلب حياء من الله. ثم عن هذا الحياء ينشأ كل خير وكل فضيلة. فإذا وجد في القلب الحياء من الله انكفت النفس

فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رواه أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عتبة ابن ربيعة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الآية. قالت فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة أقري أيتها المرأة، يعني بقيت مستحية، أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا. قالت فنعم إذن، فبايعها بالآية. رواه أحمد. معاشر الكرام، والحياء المطلوب المأمور به المثنى على أهله هو الحياء فيما شرع الحياء فيه، فأما حياء يؤدي إلى ترك تعلم العلم فليس بمشروع. قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. وقال الحسن البصري لا يتعلم العلم مستحن ولا متكبر. وكذلك ليس من الحياء ما يؤدي إلى ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق والقيام به وأداء الشهادات والنصح لعباد الله ونحو ذلك. رزقنا الله أجمعين الحياء وكل خلق كريم، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحاديث الأخلاق، أحاديث الأخلاق، لمؤلفها الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. أحاديث الأخلاق كتاب نافع، جمع فيه مؤلفه جملة من الأحاديث التي ترغب في التحلي بمكارم الأخلاق ونبيلها، وتبين جانبا من الآداب في معاملة العبد لنفسه ولغيره، والتي يجب عليه معرفتها والعمل بها. معرفتها والعمل بها. أحاديث الأخلاق.